أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول فتكون طيرا Yeah. وآية من قال سبحانه

فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد فلما Yeah. صدق الله العظيم.